الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: كيف نرد على شبهة بعض المشككين في قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله سبحانه: وفصاله في عامين، مع أن مدة الحمل 9 أشهر، فإذا أضفنا إليها مدة الفصال أصبحت 33 شهرا، وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وبعد، إن المسلم يجب عليه أن يتأدب مع كلام الله عز وجل، وأن يعلم علم اليقين أن كلام الله عز وجل هو الحق الذي لا أحق منه، وهو الصدق الذي لا أصدق منه. قال الله عز وجل: قل صدق الله. وقال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. فمتى ما عرض في ذهنك أيها المسلم شيء من التشكيك، عفوا، شيء من الشك في شيء من كلام الله عز وجل، فإياك أن تنسب الخلل في ذات كلام الله عز وجل فتقع في حفر لا تحمد عقباها. وإنما الواجب عليك في مثل هذه المسائل والنوازل على ذهنك وعقلك وروحك أن تعلم أنها من قصور علمك، ومن قصور فهمك، ومن قصور تدبرك وبحثك في كلام العلماء على هذا الموضع من كلام الله عز وجل. فالعيب في عقولنا وليس في كلام الله، والعيب في بحثنا وتقصيرنا في النظر والاجتهاد. وأما كلام الله فهو الكامل الكمال المطلق، وهو الحق الحق المطلق، وهو الصدق الصدق المطلق. فالشك في تفكيرنا وليس في كلام الله، والشك في فهمنا وليس في كلام الله، والشك في تحريرنا واجتهادنا ورأينا ونظرنا، وليس شيء من ذلك يرجع إلى كلام الله عز وجل. وهذا أمر معلوم ولله الحمد والمنة. وبناء على ذلك فإن هاتين الآيتين متوائمتان متوافقتان، ليس بينهما شيء من التناقض ولا شيء من الاختلاف والاضطراب مطلقا، بل إن اختلاف المدد فيهما من بلاغة القرآن وفصاحته، ومما جعل العلماء يستدلون على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، الله عز وجل قدر هذه المدة على أمرين: على مدة الحمل ومدة الفصال. فلو أنك نظرت إلى مدة الفصال أي الرضاع لوجدتها 2 من 30 شهرا، وبقي 6 أشهر هي مدة الحمل. فهذا دليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثرها 9 أشهر. فقول الله عز وجل: وفصاله في عامين، إنما ذكر مدة الرضاع فقط ولم يتعرض لمدة الحمل. وقوله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، زادنا فائدة، وهي أن مدة الحمل 2 سنين ودلت عليها الآية الأولى، ولكن زادنا 6 أشهر ليدلنا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذن كون المرأة تحمل 9 أشهر، هذا أكثر الغالب في مدة الحمل، الغالب في مدة الحمل أنه 9 أشهر، غالب بنات آدم يحملن 9 أشهر. ولكن بعض النساء إذا وضعت 6 أشهر فإنه يرجى معه حياة طفلها بإذن الله، لأن هذا هو أقل مدة الحمل. فإذا قيل لك: ما أقل مدة الحمل؟ فقل 6 أشهر. وإذا قيل لك: ما الغالب في مدة الحمل؟ فقل 9 أشهر. فإذا قيل لك: ما أكثر مدة الحمل؟ فقل: فيها خلاف بين أهل العلم، ومذهب الحنابلة على أنه 4 سنين، أكثر مدة الحمل 4 سنين على مذهب الأئمة الحنابلة. فإن قيل لك: وأين استنبطت أن أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ فقل: للفارق بين المدة في الآيتين، بين 2 في قوله عز وجل وفصاله في 2، وبين 30 شهرا في قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، فلو رأيت المدة الفارقة بينهما لوجدتها 6 أشهر. فهذا دليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فهذا لا يوجب تشكيكا في كلام الله عز وجل حاشا وكلا، بل يقنع القلوب والنفوس والأرواح والعقول على أن هذا هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقوله عز وجل وفصاله في 2 لم يذكر مدة الحمل، وإنما ذكر مدة الرضاع. وقوله عز وجل 30 شهرا أضاف للعامين 6 أشهر التي هي أقل مدة الحمل، فلا تعارض أبدا بين الآيتين، والله أعلم.